العاشر الإمام أبو القاسم سعد ابن علي الزنجاني رحمه الله، المتوفى عام 471. قال الذهبي رحمه الله: كان رحمه الله من دعاة السنة وأعداء البدعة، وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة، وهي قصيدة نافعة جدا ومطبوعة مع شرح لمؤلفها لكنه ناقص، وطبعتها مع استكمال لمواطن النقص من الشرح لهذه المنظومة، فشرحتها شرحا مختصرا وهي مطبوعة مع شرحها. يقول فيها الزنجاني رحمه الله: ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول أي وحكم فينا قول رسول، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، إلى آخر منظومته النافعة وقصيدته المفيدة في بيان السنة والعقيدة وتقريرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.